هل تعلمونه سميا؟ فالواجب علينا أن نذكر ذاك الموقف العظيم يوم نطلب الحسن، يوم نطلب عفو الله عز وجل، يوم نطلب أن الناس يعفون عنا، أن نعفو عن من أساء وعن من أخطأ ونلتمس لهم أعذار. يعني نقول يمكن المسألة، وأيضا أنا ما استفدت أن عقدة المؤامرة ينبغي أن نرفعها من أنفسنا. نعم. الناس يعني أن ما لا يتأمر ضدنا وأن الناس بخير، ويمكن يكون عمر التمس لأخيك عذرا. وقال بعض السلف: ولو أحمل أخاك على أحسن المحامل حتى لو حملته على 70 محملا، قل يمكن أنه فهمني خطأ أو ما أراد بذلك أو أراد أن يمزح إلى غير ذلك من فتح باب التأويل وباب الأعذار، فإن الكريم عذار. طيب شيخ العايض أبو عبد الله، بعض الإخوة يتساءل، وهذا سؤال يرد وحتى أكيد في أذهان الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، أننا نحن نتكلم كلاما جميلا عن التسامح، وكل إنسان يحدث نفسه بالتسامح، وكل إنسان يحدث نفسه بالعفو، ولكن لما يأتي لما يكون الإنسان على المحك ويأتي الوقت اللازم تجد الإنسان تفرط منه نفسه ولا يستطيع أن يضبطها. فهل من وسائل، يعني دائما يتساءلون، هل من وسائل تمكن الإنسان من أن يتمكن من ضبط نفسه في لحظة الغضب، وبأن يكون متسامحا وأن يكون قادرا على العفو؟ لأن العفو الحقيقة المقدرة عليه ليست سهلة كما تعلم، والإنسان يحب الانتصار لنفسه. وبعضهم يقول إن يعني يأتيني إحساس في لحظة الإساءة إلي أنني إذا تسامحت فكأنما أهين نفسي أمام الآخرين، وكأنما أمكن الآخرين من نفسي. وهذه شبهات تدور في أذهان كثير من الناس، فهل يمكن أن نجلي هذه النقطة؟ أنا أعتقد يا أبا عبد الله لو تناولنا الموضوع من جانبين، تتناول أنت جانب وأنا أشارك معك في هذا، جانب الذكر والدعاء والصلة بالله عز وجل، وهذا جانب مهم جدا في مسألة التسامح، وجانب العبادة والصيام في مقدمتها. جميل. لأن الصيام في نظري مدعاة إلى التسامح، فكيف يمكن أن نبلور هذه الأفكار لمن يتساءل هذه التساؤلات؟ هو حفظكم الله، كما تفضلتم الكلام الجميل يعني سهل أن يقوله الإنسان، مثل ما يقول ابن مسعود: فقهاء ما لم يعملوا، لأن الميدان غير. صحيح. يعني غير القول. بإمكان الإنسان يلقي محاضرة عن التسامح لكنه ما ينزل الشارع فيدعس رجل أحد إلا ويثور ويغضب. صحيح. أنا أذكر مثل ينسى المحاضرة كلها. مثل عام لشعبوي يقول: جاء رجل واعظ في قرية على مستواه من العلم، فقال لزوجتي: جهزي عشاء. كان مسافر هو، ويعني أصنعي لنا خبزة طيب، تأخذ وقت الخبزة. فلما صلى وكان جايح وصلى المغرب، قال: حتى تنتهي الخبزة أنا بلقي كلمة في الصدقة والعطاء. فألقى، وهي بيتها قريب من المسجد: تصدقوا يا إخواني بما تملكون يعتك الله. وفي أثناء ما انتهى من انتهت من صنع الخبز هذا والطعام، وإذا بفقير يمر بهم، فأعطته العشاء. تأثرت بكلام من الرجل، وبكت من كلام زوجها. فدخل قال لنا العشاء، قالت: والله إني سمعتك وأنا بجنبك وأنت تتكلم في الصدقة، أني ما ومر هذا فما حملني لأعطيته. قال: حسبي الله عليك، أنا أقصدك ولا أقصد الجماعة؟ يعني هل الخطاب موجه لك ولا موجه الجماعة؟ نعم. فهو أحيانا الخطاب ترى تجده يوجه لغيرنا. صحيح. هناك حلول شرعية، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس يغضبون وأنهم يعني لابد لهم من علاج، لم يتركنا صلى الله عليه وسلم حتى دلنا. تعرف أبا ذر رضي الله عنه كان غضوبا، حتى قال للرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب القصة: أوصني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب. فمنها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومنها التوضؤ، الوضوء الشرعي، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أمر به، لأن الغضب من الشيطان جمرة، والشيطان خلق من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء. ومنها إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع، ومنها أن يسكت، من غضب فليصمت، لأنه قد يقول كلام. وأنتم تعرفون الغضب هو أساس كل مشكلة في العالم، الطلاق من الغضب، القتل من الغضب، السب، الشتم، القذف، اللعن، نعوذ بالله، كله تصدر من الغضب. فليت الواحد منا إذا غضب أن يسكت حتى يعود له لب، لأن الثالث طلاق الغضبان الذي فقد معه لا يقع. صحيح. حتى أحكام والقاضي لا يقضي بين الناس وغضبان. نعم. فينبغي علينا نحرص على هذه الحلول الشرعية كما طلبتم، وهو الحل الشرعي الناجع في مسألة دفع الغضب. الله أكبر. إذن القضية يعني العودة إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر الله، استشعار عظمة أجر التسامح والعفو، هي من الأسباب التي تحفز الإنسان على قضية على أن يكون متسامحا وأن يكون صاحب عفو. والحقيقة في نقطة في غاية الأهمية تثبتها الدراسات الحديثة أبو عبد الله، وأنت أدرى بها لك من باب التذكير، يعني أن التسامح ينتج من